بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: اللباس وآدابه، ويستحب لبس الأبيض وكذا الأسود. بعد كذا شو بتجيب؟ رفع. وكذا الأسود، لأنه بتكون إما مبتدأ وإما خبر، إما مبتدأ تكون وإما مبتدأ وإما خبرا. إذا قلت ومثل ذلك، الكاف معنى مثل، يصير خبر. إذا اعتبرت الكاف حرف جر، يقول أسود كذا، لأنه شعار بني العباس، يعني وأبناء سيدنا العباس عليه رضوان الله، هم من آل بيت النبوة. يعني تخصيص كلمة آل البيت بذرية النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المصطلح الأصلي لأهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة على تفصيل في ذلك، لكن لم يقتصروا على ذرية النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي يقول بنو هاشم وبنو المطلب، والإمام أبو حنيفة يقول بنو هاشم. نعم، بنو عقيل، بنو علي، ها أهم واحد سيدنا علي، يعني أهم واحد باعتبار أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أولاده مقصودا، لكن حتى أولاده من غير ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهم من آل البيت. طبعا أبناء، إذا كان أبناء عقيل أخيه، تمام، وهو أفضل الخمسة سيدنا علي، لأنه يعني رابع الصحابة في الفضل رضي الله تعالى عنه. حاصل ثلاث عينات، مين؟ علي وعقيل وجعفر وعباس أبناؤهم، إيه؟ والجيم، جيم مين؟ أبناء سيدنا جعفر وأبناء الحارث. الاصطلاح الفقهي بالنسبة لهذه المسألة يعني يذكرون فيه الآل، لأنه يتعلق فيه الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة أو غير ذلك، تمام. أما كلمة عترة يعني لا يحضرني المعنى الدقيق لها، هي خاصة بذرية النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كلمة عترة هل هي عامة مثلا تشمل ما هو أوسع من الذرية الشريفة أم لا؟ بالنسبة نسب للنبي أو لأهل البيت لا تجب عليه الزكاة. أصدق أنه لا تصح. تصح عليه الزكاة. ما معنى لا تصح؟ لا تصح يعني لا يجوز أن تعطيه الزكاة، وهو لا يجوز أن يأخذها. نعم، وهذا الأصل في الحكم، لكن المتأخرين جوزوا ذلك لأن حقوق ساداتنا أهل البيت قد ضاعت في بيت المال، يعني لهم حقوق في بيت المال يأخذوها حقوقا يعني معززين مكرمين، فالأصل أن يصانوا عن الصدقات والزكوات، تمام. لكن لما يعني ظلموا بحرمانهم، كما ظلم كثير من المسلمين يعني بحرمانهم من حقوقهم من بيت، أصلا ما بقي شيء اسمه بيت مال بالمعنى الأصلي، لذلك جوز المتأخرون لهم أن يأخذوا الزكاة. فمنهم من يتورع عن ذلك يعني حتى مع وجود الفتاوى ويأخذ بالأصل، مثل سيدنا الشيخ هاشم الله يجعله في عليين وأهله كانوا، سبحان الله. طالع العترة، بس كلمة عترة بمختار الصحاح ما بتعطينا المعنى اللي نحن عم ندور عليه، بدك تبحث عنها في نعم كتب الحديث، شرح عند الحديث، نعم، كتاب الله وعترتي آل بيتي، الظاهر عترتي آل بيتي، الحديث هو يعني كأنه يرادف بينهما. لكن نشوف تفصيل العلماء في المعنى طبعا من جمع النصوص في هذا حتى يكون الجواب دقيق. طيب فساداتنا يعني بنو سيدنا العباس رضي الله تعالى عنهم من آل البيت، فتقليدهم وتقليد لآل البيت، لكن هو الأصل في السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فما في مانع من يعني الاقتداء بهم في لبس الأسود، لكن بشرط ألا يصبح شيء من هذه الألوان الواردة في السنة شعارا لأهل البدع. فإذا صار شعارا لأهل البدع فحينئذ نعم يجتنبه الإنسان حتى لا يضع نفسه في مواضع التهم. تمام، يجتنب سواء كان في الألوان أو في الكيف أو في الكمية أو في طول معين للثوب أو شكل معين، أي يجتنب ذلك حتى لا يتهم بين الناس، لأنه بس يطلع عليه الاسم صعب أن يمحي، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قولين إذا قيل. طيب